فضل غلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني إلا عليك يا غالي، يفتح عليك يا غالي. لا عليك Thank you. لازم نرفع قول الله يفتح عليك يا مولانا ويصلح حالك. تحيه يا محمد كويس. قل ماشي يا استنى استنى يا محمد استنى الاخر خالص اخر عشان تسمع بس يا جماعه خلاص تعالى تعالى خلاص انت احنا خدمه خلاص الله يفتح عليك يا مولانا الله الله ورفع العقل ما شاء الله براحتك ايه تمام ده عليك ربنا يديك الصحه يا رب، ربنا يديك الصحه يا رب. سنة بس يا محمد، سنة بس محمد. طبعا الاستلاوة هتخلص واحنا بنظبط. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الحته اللي بتبقى تعملها دي اللي بالحاج حمد الله. ايوه انا عارفها والله يعني مش تروح دي هوب آه لا مش الله لو كده اتكلم طبعا يسمع يعني شبعنا الطبيبة والقائد الشيخ محمد علي الطاروقي وكان خير استقبال لنقلنا بهذه الأمسية الدينية المباركة التي نجتمع فيها على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.